بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل قراءة القصيدة اللامية للعلامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. نواصل قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عبدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل. حسنك. في هذه الأبيات ذكر المصنف رحمه الله جملة مسائل. الأولى لما قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. القرآن كلام الله جل وعلا، وبهذا جاءت الآيات. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. إذن هو يقول في القرآن بما جاءت به الآيات، والآيات فيها التصريح بأن القرآن كلام الله، بأن القرآن كلام الله. وهكذا ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع على ذلك سلف الأمة. وهذه المسألة، أعني مسألة القرآن، جرت بسببها فتن عظيمة للأئمة لما استطاع رؤوس الاعتزال في زمانهم من الوصول إلى بعض الخلفاء العباسيين وإقناعهم بمقالتهم المبتدعة. والمقالة المبتدعة هي قولهم القرآن مخلوق، فتولى بعض خلفاء بني العباس ذلك، وامتحن الأئمة، منهم من قتل، ومنهم من حبس وضرب، ومنهم من تخفى، وقليل من أجاب كرها فوافق. ولكن لما زالت الفتنة قالوا بالمقالة المعروفة عن السلف. ومن أبرز الناس وقوفا في هذه الفتنة، وقوفا على الجادة مع الصبر على البلاء، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. فابن تيمية هنا يقول: أقول في القرآن ما جاءت به آياته. آياته جاءت بأنه كلامه، وما كان كلاما له فهو صفة له، لأن الكلام لا يقوم بنفسه، الكلام لا بد له من متكلم به، والله جل وعلا هو المتكلم بكلامه، كما أخبر عن تكليمه لمن كلم من عباده كقوله: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. إذن فيه دلالة على أن الله يتكلم، وما دام أن الكلام كلامه فلا يكون مخلوقا كسائر الصفات. صفة لله إجماعا لا يكون مخلوقا، وهكذا ما كان فعلا له لا يكون مخلوقا. إذن فالكلام أعني القرآن كلام الله، وبالتالي هو غير مخلوق، فهو الكريم المنزل أي القرآن. إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم منزل من الله جل وعلا على عبده ورسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قل نزله روح القدس من ربك، فإذا هو منزل من الله، وما كان منه فلا يكون مخلوقا أيضا. ما كان منه أي هو الذي ابتدأ وقال وتكلم به، ولهذا كان السلف يقولون منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به بكلامه الذي هو صفة له، وإليه يعود آخر الزمان، يرفع من المصاحف والصدور، فلا يبقى منه شيء في الأرض. إذن فهو منزل من الله جل وعلا، ودلت نصوص كثيرة على ذلك. إذن هو كلام الله، أضافه إليه وأخبر أنه منزل منه هو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو غير مخلوق. وأهل العلم استدلوا بأدلة كثيرة على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا. أولا قالوا ثبت أنه صفة له، وما كان صفة له فلا يكون مخلوقا. الكلام صفة له، والقرآن من كلامه. أخبر أنه منه هو أي ابتدأه فتكلم به على نفس ما سبق، فلا يكون مخلوقا. ثالثا قال أهل العلم ميز الله جل وعلا بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق، فدل على أن الأمر غير مخلوق، وغاير بينهما بهذا العطف. إذن والأمر من الكلام، الأمر نوع من الكلام. إذن فبين الله جل وعلا الفرقان والفرق بين كلامه وبين خلقه، فدل على أن الكلام غير مخلوق. هذا الثالث. الرابع قال أهل العلم ثبتت الاستعاذة بأسماء الله وكلماته في الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فقال أعوذ بكلمات الله التامات. إذن ثبتت الاستعاذة بكلمات الله. قالوا وبالاتفاق لا يستعاذ بالمخلوق، لا يستعاذ بالمخلوق. إذن النتيجة الكلام ليس من جملة المخلوقات، لو كان مخلوقا لما وردت الاستعاذة به، إذن فهو غير مخلوق. خامسا قالوا أيضا قد ذم الله جل وعلا من قال عن هذا القرآن إن هذا إلا قول البشر، فتوعده ربه بقوله سأصله سقر. قالوا فعلمنا أنه لا بد أن يكون كلامه غير كلام البشر، وكلام البشر مخلوق، وكلام البشر مخلوق، فكلام الله ليس كلاما لمخلوق وليس كلاما لبشر، وإنما هو كلام الله على ضوء ما سبق. إذن هذه أدلة استدل بها أهل العلم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقالوا أيضا الكلام الذي هو صفة لله هو باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، يعني ما سبق أنه كان كالنقص الذي عند المخلوقين، ما كان أخرس ولا أبكم سبحانه وتعالى، بل كان متكلما ويتكلم ولا تلحقه آفة، وإنما يتكلم أيضا. قالوا بهذا الاعتبار فالكلام صفة ذاتية، الصفة الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. وباعتبار أحد الكلام فالكلام متعلق بالمشيئة، فكلامه مع آدم عليه السلام في زمان ما، وكلامه مع ملائكته كذلك، وما يقضي الله من الوحي، وكلامه مع موسى عليه السلام، وذلك لما جاء موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلامه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، وكلامه كذلك مع جبريل عليه السلام لما أمره بأن يذهب أن ينظر إلى الجنة لما خلقها، وكذلك لما أمره أن يذهب لينظر إلى النار لما خلقها، وكلامه يوم القيامة كما جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. لاحظ وسيكلمه ربه، هذا كلام يأتي في المستقبل. إذن قالوا فهذا الكلام بصوت يسمع، وصوته ليس كأصوات المخلوقين، كما أن كلامه ليس ككلام المخلوقين، وأنه يتعلق بمشيئته وقدرته. ولهذا قال بعض العلماء: الكلام باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متصفا به فهو صفة ذاتية، وباعتبار تعلقه بالمشيئة وأنه يتكلم متى شاء بما شاء فهو صفة فعلية. والنصوص صريحة في المسألة. طيب، إذن هذا ما قال أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. إذن المصنف يستند إلى قول الله وإلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. أقول قال الله جل جلاله، وأقول قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. إذن هو يستند إلى الكتاب والسنة والأدلة الدالة على أنه لا بد من اتباع الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى. ومنها على سبيل المثال قول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا هو المرجع للنص. ثم عليك تفصيلا بأمور: إن سئلت لماذا أرجع إلى ما قال الله جل وعلا فقل ما يلي: أولا، لأنني أمرت بأن أتبع الوحي المنزل. صحيح، أمرت بذلك، حتى إننا قد أمرنا برد ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة. فلما قال: فإن تنازعتم في شيء، لاحظ فإن شرطية، شيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، يعني أي شيء اختلفتم فيه في العقيدة، في العبادات، في المعاملات ونحو ذلك، إلى أين يرد؟ قال: فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم: الرد إلى كتاب الله هو رد إلى الله، والرد إلى السنة رد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يعد ردا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نحن نرجع إلى ذلك. ثانيا، نعتقد ونوقن ونؤمن بأن الهدى في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يريد الناس؟ إذا كان المقصود الوصول إلى الحق والصواب فذاك موجود في الكتاب والسنة. انظر إلى عبارة المصنف: والمصطفى الهادي، والله جل وعلا يقول له: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، نحو ذلك من النصوص. إذن هذه الأدلة هادية ونحن نريد الهدى، فنأخذ بما اشتمل على الهدى، بما اشتمل على الهدى. ثالثا، لا نخشى أبدا من هذه الأدلة، لا نخشى باطلا قط. شوف كلام الناس تتوقع فيه الخطأ، صحيح؟ الذهول، الجهل، تعمد الخطأ، كل هذا وارد، التلبيس. لكن هذا الباطل أبدا لا يرد أبدا في الكتاب ولا في السنة، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. الباطل شامل للجهل وشامل للكذب وللخطأ والتلبيس وعدم البيان والضلال ونحو ذلك، كل هذا منفي. خلوكم معنا، كل هذا منفي. طيب، وهو متوقع فيه كلام الناس، صحيح؟ فكل يؤخذ من قوله ويرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاحظ في الناس جملة أمور، منها قصور العقول فقد لا تصل إلى بعض العلوم، صحيح؟ بعض العلم لا يمكن أن تصل إليه إلا عن طريق الوحي، وبالتالي هذا يؤكد أن عقول الناس لا يمكن أن يهتدى بها، خاصة فيما نحن بصدد. كلام حسن لابن عبد البر ذكره في التمهيد في شرحه على موطئ الإمام مالك، يقول: ما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بالوحي. ما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بالوحي. ما عندك لا طريق القياس ولا رأيته ولا نحو ذلك، إذن تعتمد على الكتاب والسنة، وبالأخص هذه المسائل العقدية التي نتكلم عنها. إذن كلام البشر عرض للخطأ لأن عقولهم قاصرة، وقد يقصرون في البحث أيضا. الإنسان قد يبحث فيقصر، قد يبحث فيقصر، وقد تعتريه غفلات وأهواء. الإنسان يتأثر إخوة بما في نفسه، فقد يصل إلى الصواب لكنه يعدل عنه لهواه. لاحظ في الأول عقله قاصر ما يصل، في الثاني قد يصل لكن يحول بينه وبين اعتقاد الحق وقبوله الأهواء. الأهواء ونحو ذلك من أسباب الضلال. طيب، إذن هذا يؤكد لنا، وأيضا في الواقع انظر إلى اختلاف الناس في ربهم، في صفاته، في أفعاله، في أصول دينهم. إذن تأخذ بعقل من؟ هذا سؤال مهم تأخذ بعقل من ما يقول واحد من المتكلمين إنه يتوقف عليه دين الإسلام، فهذه مسألة عظيمة، يأتي الآخر وينقضها نقضا ويقول لا يمكن إثبات دين الإسلام إلا برد ذلك على طرفي نقل. واحد يقول إثباته أو إثبات هذه المسألة يتوقف عليها صحة دين الإسلام وصحة دينك وإيمانك، والآخر يقول لا يصح إيمانك حتى تنفي، فتصير مترددا حائرا بينهما. أيضا لاحظ أن القرآن حق كله، صدق كله، مبين للهدى، وكذلك قلنا سالم من البعض كما سبق. وصف في النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أنه مؤيد بالوحي فهو معصوم من كل ما يخل بالرسالة، لا يمكن أن يفهم خطأ عن ربه جل وعلا، فالوحي المنزل إليه يعقله ويفهمه، صحيح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، وبالتالي كل خير ينفعهم في دينهم في آخرتهم يبينه لهم، وكل ما خالف الحق والهدى حذرهم منه ونهاهم عنه عليه الصلاة والسلام. يعني إذن يوجد مصحب وإرادة صادقة في هداية الناس إلى الحق، وقد أوتي مع ذلك عليه الصلاة والسلام جامع الكلم. إذن فلنأخذ بما قال المصطفى الهادي عليه الصلاة والسلام، ثم قال ولا أتأول، يعني لا يصرف ما دلت عليه هذه النصوص إلى شيء آخر، لا يصرف شيئا منها إلى معنى لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ونحن كيف نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الكلام؟ قد يسأل الإنسان سؤال، يأتي إنسان ويغالط يقول طيب اللغات تحتمل في الصفات، مثلا اليد تحتمل في اللغة القدرة النعمة الجارحة إلى آخره، فيقول لك فبأي هذه الأقوال تأخذ، وكيف تعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف تجزم؟ أقول بالآتي: أولا هنالك أدلة هي نص في معناها، بمعنى الدليل لا يفيد إلا معنى واحدا لا يحتمل غيره. ترى لما تقرأ تلك عشرة كاملة تحتمل عند خمسة ولا هي العشرة، لكن أن تقول بزيادة ولا نقص فيها، صحيح؟ هذا نص في معناه. طيب أيضا لما قال وكلم الله موسى تكليما، هذا التأكيد يفيد أنه كلام بصوت سمعه موسى عليه السلام، لم يقل التكليم بكتابة ونحو ذلك، وإنما خاطبه ربه وكلمه فسمع كلام ربنا جل وعلا، هذا لا يحتمل غير ذلك. ولهذا تجد عند البيانيين ممن يقول بالمجاز يقولون لك التأكيد يمنع احتمال المجاز، صحيح؟ في تأكيد بقوله تكليم. أيضا لاحظ أن الأدلة منها ما هو ظاهر في معناها، المعنى ظاهر، الظاهر عندهم ما هو؟ احتمال الدليل لمعنيين فأكثر، هو في أحدها أظهر وأرجح، في أحدها أظهر وأرجح. يعني في الأول دلالة واحدة، في الثاني له دلالة ظاهرة راجحة، وعنده دلالة أخرى قال الأصوليون وجب الأخذ بالظاهر، وجب الأخذ بالظاهر. ولا تأخذ بذلك المحتمل البعيد إلا إذا وجد دليل صحيح يصير به ذلك راجحا ترجحه على الآخر. ما ورد فعندئذ لو غيرت هذا الظاهر يسمى تحريفا، وهو الذي أطلق عليه المصنفون ولا أتأول أي لا أحرف. أصحابه يسمونه تأويلا، يقول لا بد من تأويل النصوص الصفات، ونحن نقول لا يجوز تأويلها. لماذا؟ وقد تكلمنا كيف نعرف مراد ربنا. طيب، خاطبنا ربنا بهذا القرآن بلسان عربي مبين، وهذا يفيد أنه يعقل على حسب كلام العرب، صحيح؟ على حسب كلام العرب والمشهور من كلامها، لا تذهب إلى غرائب اللغات والاحتمالات البعيدة والشاذة، ولا تذهب إلى غير دلالة النص والراجح أبدا، قف على هذا. أحيانا قد يوقفك الشارع على مراده ويخبرك بأنه أراد كذا وكذا. شوف، في الأول حسبنا أن نقف على الدليل ونأخذ منه المعنى، لأن الدليل نص في المعنى أو راجح، وسأرجع لمسألة الراجح بعد قليل إن شاء الله. وحين يبين لك أنه أراد كذا وكذا، وهذا قد يقع خاصة فيما يشتبه. مثاله أن الله عز وجل يخاطب عبده المؤمن فيقول: مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيوقفه على مراده، يقول: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده؟ إذن بين لهم ماذا يريد من قوله مرضت فلم تعدني، صحيح؟ العبارة مشكلة، ولذلك بين وأخبر أنه يريد كذا وكذا. ما الذي أراده؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. إذن أوقفنا على مراده. واضح يا مشايخ؟ بعد ذا أمسك المربع. إذن اعتمدنا على الدلالة النصية وعلى الظاهر. طيب، عندي عودة إلى الراجح، إلى الظاهر الراجح. الظاهر الراجح قد يتأكد بمؤكدات، التكرار يفيد تأكيدا، وألفاظ وأمور أخرى تفيد التأكيد، كقوله: وكلم الله موسى تكليما، والتثنية في قوله: بل يداه مبسوطتان. فيقول أهل العربية: التثنية تدفع احتمال المجاز. التكرار كتكراره أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش، سبع مواضع يتكرر فيه هذا اللفظ، فهذا يفيد تأكيدا لهذه الحقيقة. طيب، يعتضد أيضا ويتقوى هذا الظاهر حتى يصير كما قال ابن القيم نصا لغيره، ونفسه نفسه ليس نصا لكن يصير نصا لغيره. كيف؟ بما سبق وباتفاق سلف الأمة على ذلك. اتفاق سلف الأمة على ترك التأويل الذي أتكلم عنه الآن، حتى قال الجويني في رسالته النظامية، وهو أشعري، في الرسالة النظامية قال ما حاصله مختصرا: مضى عهد السلف ولم يشتغلوا بالتأويل، وعليه فالاشتغال به بدعة. الاشتغال بالتأويل قال بدعة، تأويل نصوص الصفات. كيف؟ قال: لأنه لو كان واجبا أو سائغا جائزا قال لاشتغلوا به لوجود الدواعي للاشتغال بالتأويل، صحيح؟ يعني الذي يتوهم المتكلم أنه تشبيه، هل يمكن أن يتوهمه غيرهم؟ لو كان ذلك كذلك وهم أعقل وأعلم وأعلم بالخطاب. يقول لو كان سائغا أو واجبا لاشتغلوا به. قال ولو اشتغلوا بالتأويل لنقل إلينا، لأن تتوافر الدواعي على نقل ذلك. الناس كلها بتفتش، جماعة السلف أول ولا ما أول؟ صحيح هذا السؤال يسأل كثيرا، بعضهم يحاول أن يأتي بما لا يصح سواء كان من جهة الثبوت أو من جهة المعنى، ويقول إن بعض السلف قال بالتأويل، يحاول بعضهم ذلك. وقد تحدى ابن تيمية رحمه الله الناس بأن يأتوا بمثال عن السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان، أن يأتوا بمن قال بتأويل هذه النصوص، عجزوا، حاولوا هنا وهناك ورد عليهم. طيب إذن يا إخوة، نلاحظ أن السلف اتفقوا على ما دلت عليه هذه النصوص، وما زال العلماء يتناقلون تلك العقيدة كما هي. من ناحية أخرى أبين لك كيف أيضا نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من تلك الظواهر ومن تلك النصوص. يا إخوة، ما تنسى ما سبق من إرادة الهدى والنصح وقوة الخطاب والبيان مع العلم الذي لا تطرق إليه جهل، كلها أوصاف للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب نحن يعني نوقن ونشهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين، نتساءل هل أول شيئا مما جاء في الكتاب في صفات الله؟ جواب لا، بل نؤكد حقيقة فنقول قد كرر في سنته بعض المنزل عليه من أسماء الله وصفاته. صحيح وجد، بل زادنا صفات وأسماء لم ترد بألفاظها في الكتاب والسنة وإن ورد نوعها، كإخباره بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، وقوله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ونحو ذلك. هذه ألفاظ لم تأتي في القرآن صفة لله جل وعلا بهذا اللفظ. صحيح ثبتت الأفعال من أن الله يغضب ويرضى ويحب، هذا جاء في القرآن، لكن هذه لا ما جاء. ثبت أيضا أنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن هذه أفعال ثبتت، لكن هذا الفعل بخصوصه ما جاء إلا في السنة. فلو كان تأويل تلك النصوص في القرآن لا بد منه، فكيف يزيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ألفاظا أخرى هي أيضا بحاجة إلى تأويل ولا يشير إلى شيء من ذلك؟ أضف أمرا ثالثا، يوجد موضع مشكل أو نقول أخذ الصفة واستنباطها من هذا الدليل وحده متعذر. صفة الساق لله جل وعلا في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق، أنا أسأل هل الساق هنا عرفت بأل؟ هل قال عن الساق؟ هل قال عن ساق الله؟ طيب كيف نستنبط إثبات صفة الساق لله جل وعلا من هذا النص؟ صحيح إلا بالاستناد إلى السنة. وهنا وقفة، أظن بدأت هذه الشبهة تثار أيضا مجددا، هي قديمة. قال بعضهم إن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، أي عن شدة، قالوا هذا تأويل. إذن يوجد مؤلف لبعض المعاصرين سماه المنهل الرقرق في تخريج حديث يوم يكشف عن ساق الشيخ سليم الهلالي وتوصل إلى عدم ثبوته، لكن الحق أنه ثابت. ألف رسالة مستقلة، لما اطلعت على رسالته تبين لي أنه ما أصاب في عدم ثبوت علي بن عباس. نعم، بحث عن هذا الخبر سواء كان مرفوعا أو إلى غيره، وبحث عن الطرق فبعضها شديد الضعف. نعم، لكن يوجد طريقان يحتملان التحسين، فهذا يقوي الآخر. وكنت أتساءل وأقول إن ابن تيمية رحمه الله في مقام التحدي لما ذكر له هذا، فلو كان ضعيفا لقال ضعيف، صحيح؟ لقال ضعيف. وابن تيمية أرسخ، وكذا ابن القيم، وقبلهم ابن مندة ما قال بضعف هذا الأثر. هذا من باب التنظير العام، لأنه لو كان ضعيفا فابن تيمية إمام في الحديث، فلو قال لمناظريه لا يثبت لتعبوا معه، صحيح؟ ويبين لهم ضعفه. وإذا كان هو يتكلم في بعض الألفاظ التي يظن ثبوتها ويقول بل هي شاذة وضعيفة، فيسلم الناس له، وإما سلموا تعبوا في مناقشته. أقول هذا الأثر ثابت، لكن نقول أولا الدليل من القرآن وحده لا يفيد الصفة، وبالتالي احتملت جملة معاني. ثانيا، إن ابن عباس رضي الله عنهما ليس ممن يتأول هذه النصوص، بدليل أنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النار فلا تمتلئ حتى يضع الرب فيها قدمه، فهنالك يزوي بعضها لبعض وتقول قط قط أي يكفيني. ابن عباس روى هذا الخبر فارتجف بعض من حضر، فما رضي ابن عباس رضي الله عنهما يعني فرق هذا الرجل وتخوفه، وعلى أن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قال أوله، وما قال أوله. طيب نمشي. إذن نقول نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ثم قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. هذا قد تقدم ضمنا في كلامي، جميع آيات الصفات أمرها، يعني أمرها بلا تحريف الذي يسميه أصحابه تأويلا، وأمرها أيضا بلا تكييف، وإن كان هذا سيأتي لاحقا في قوله وأصونها عن كل ما يتخيل من التمثيل والتكييف ونحو ذلك. طيب إذن أمرها بلا كيف أي بلا تكييف وبلا تحريف. لاحظ هنا جملة أمور لا بد من التنبه لها. الأمر الأول قلنا إجراء النصوص على ما دلت عليه، لكن مع التنبه إلى أمر عظيم، وهو أن ما ثبت لله من هذه الصفات يثبت له على وجه الكمال. طبعا مرات في ناس يقول لك يا أخي أنا أفهم إذا ذكر اليد صفة له فهذه هي الأيدي المخلوق، أنا ما أعرف إلا هذه اليد. أو أن يقول لك إذا أثبت الوجه فأنا لا أعرف إلا هذه الوجوه. بعض المتكلمين يأتيك بهذه الشبهة فيقول لك كيف تقول أجريها على ظاهرها؟ أقول الظاهر صار إذن لفظا فيه إجمال يحتاج إلى توضيح. أولا فهمك بأن هذا هو الظاهر الجارح الذي عندنا والوجوه التي هي على هذه الصفة، هذا الظاهر الذي ظهر للمشبه والممثل والمعطل، أنا ما قلت هذا هو الظاهر الشرعي. ثم الظاهر الشرعي عندي، الظاهر الشرعي عندي أن ذلك على وجه الكمال ولا أعرف كيفيته، كمال مبني على قاعدة التنزيه، كمال مبني على قاعدة التنزيه. كيف؟ مثلا الجميع يثبت لله ذاته، وكلهم يقول ذات الله ثابت له على وجه الكمال، وذاته لا تشبه الذوات ولا نعرف كيفية ذاته. صحيح، هذه ثلاث أسس، خلي بالك الثلاث أسس دي: ثبوت الذات له على وجه الكمال، وعلى ترك التشبيه تقول ذاته ليست كذواتها، ولا أعرف كيفية ذاته. الثلاثة دي اصحب معاك حتى في الصفات. فقل له سمع على وجه الكمال لا يشبه سمع المخلوقين، لا أعرف كيفية سمعه. طيب، أمشي على هذا الأساس وبالتالي ستسلم. طيب، نأتي إلى صاحبه الذي قال اليد الجارحة، الوجه بهذه الصورة عندنا وإلى آخره، كيف ترد عليه؟ قل له تعالى، هل أنت تنكر الصفات كلها؟ عندئذ الجواب إما أن يقول لك نعم، أو يقول لك أثبت بعضها. صحيح؟ إذا قال يثبتها كلها، قل له أثبت على ضوء هذه الأسس الثلاثة. لكن هو لا شك ينكر صفات، وعندئذ سله هل ترد كل الصفات أو ترد بعضها؟ سيظهر لك موقفان في الجملة، في الجملة بغض النظر عن تفاصيل المقالات. إما مقالة يقول أصحابها إنه يثبت لله الذات دون الصفات، وإما أن يقول لك إنه يثبت بعض الصفات كسبع صفات مثلا وينفي ما عداها. المشهورون بإثبات سبع صفات الأشاعرة، ما الصفات التي يثبتونها؟ الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. طيب تعالوا يا أشاعرة، أثبتتم سبع صفات؟ قالوا نعم. نتساءل، لماذا أثبتتم هذه ونفيتم الأخرى؟ ليه؟ أبيتم إثبات اليد والوجه والغضب والرضا والمحبة والاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة ونحو ذلك، ليه؟ قالوا هذه فيها التشبيه، فيها التشبيه. عندئذ يرفع الذي ينفي الصفات كلها وهم المعتزلة هنا، يقولون وما أثبتتموه فيه التشبيه، السبع ذاته فيها التشبيه. من يقول هذا الكلام؟ المعتزل. المعتزل يقول كلها موجود عند الخلق، المخلوق يسمع، صحيح نحن نسمع ونبصر وعندنا إرادات وعندنا كلام ونحن الآن أحياء وعندنا علم أيضا، صحيح. سيضطر الأشعري أن يجيب فيقول لا، صحيح أنا أثبت هذه الصفات لكن على وجه الكمال لله، ولا تشبه صفات الخلق، ولا أدخل في الكيفية. نقوم نحن أهل السنة فنقول وكذلك نثبت بقية الصفات على هذا الأساس، الأسس الثلاثة، معنى تجمعوا ولا لا؟ نثبت نحن أيضا بقية الصفات التي نفيتموها على هذا الأساس. أي إشكال يحاول يريده هناك هو وارد عليه هنا، وأي مدافعة يرد بها على المعتزلة يقول لا أنا أثبت لكن على أسس ثلاثة أنا أجملتها لك، قل له ونحن كذلك في إثبات ما نفيته. ولذلك ذكر أهل العلم هنا قاعدتين ساقهما ابن تيمية في الرسالة التدمرية، وتجدونها في كتاب الحج أيضا لأبي القاسم التيمي. أبو القاسم التيمي ذكر القاعدتين متفرقتين: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، والقول في صفات الله كالقول في ذات الله. طيب المعتزلة، احنا عندنا معهم مناقشة أيضا، الذين قالوا يثبتون الذات ولا يثبتون الصفات لله، نحن نقول أصلا إثبات ذات لا توصف بصفة هذا إلا يكون شيء في الأذهان، من له وجود حقيقي لا بد أن يتصف ولو بصفة الوجود، صحيح؟ معناته جماعة ولو وجوده ذهني وجوده حقيقي ولو وجود مقدر في الأذهان يا معتزلة نبهونا لذا نعرف قال وجود حقيقي إذا موصوف بصفة الوجود نقول يمتنع عقلا أن تقول إن الله لا يوصف بصفة قط ممنوع لا يوافق على هذا الشرع ولا العقل طيب يا معتزلة تدخل لك من الصفة قلت تثبت لله ذاتا حدثنا نحن نرى ذوات المخلوقين زي ما قبل قلت لنا اليد الجارحة حنمسك كلمة الذات للمخلوقين ذوات فهل تقول إن ذات الله كذوات المخلوقين قال لا ذات الله على وجه الكمال لا تشبه الذوات لا أعرف كيفية ذاته قلنا أحسنت وهكذا نقول في الصفات الفرق شنو ما الفرق قلت في الذات كلاما نوافق عليه بهذه الأسس الثلاث فلما لم تقل هذا في الصفات فالقول في صفات الله كالقول في ذات الله إذن رددنا على هؤلاء جميعا إذن يا إخوة نقول إننا نمر جميع آيات الصفات على هذه الأسس ثبوت تلك الأسماء والصفات على ضوء الكتاب والسنة بالكتاب والسنة شوف سننبع على ذلك ما هو إلى عقل فلان أو فلان هذه الأوصاف ثابتة لله على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف وبالتالي احذر من الاعتماد على مصادر ليست مصادر هدى كعلم الكلام هذه محاذير محذور ثاني احذر من تحريف النصوص الذي يسميه أصحابه ليقبل سموه تأويلا هو الحقيقة تحريف احذر التمثيل ليس كمثله شيء احذر التكييف وإن شئت أضف أمرا آخر احذر مقالة المفوضة الذين يقولون الله أعلم بمراده ونحن لا نعرف ما المراد من هذه النصوص هذا مذهب التجهيل مذهب التجهيل وهو باطل ليس صحيحا يا أخي السلف إذا قالوا استوى على العرش أي على وارتفع هذا تفسير فهم ولا ما تفسير تفسير مبني على فهم ولا ما معرفة لما قال الإمام مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان هل هذا فهم ولا لا فهم المراد ولا ما فهم فهم لما قال زينب رضي الله عنها زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات في فهم للمراد ولا ما فيه في فهم للمراد إذا ما نقول لا نفهم لها معنى نفهم لها معنى اختصارا التفويض نوعان تفويض الكيفية هذا صحيح لا نعلم كيفية الذات والصفات الثاني تفويض المعاني إذا قال إنسان هذه النصوص لا دلالة لها هذا من أقبح الكلام وإذا قال لها دلالة ولكننا لا نفهم مراد الله أيضا فكلام قبيح لكن دون الأول في القبح لأن الأول إذا قال لا دلالة لها بمعنى أن الله يتكلم بشيء لا معنى له وهذا فيه إثبات العبث تعالى الله جل وعلا عن ذلك ولو قال لها دلالة ولكن لا نفهم المراد إذن ما صار الكتاب بيانا ولا هدى خاصة وهم يقولون ظاهرها غير مراد ده تناقض تكلم يقولون ظاهرها غير مراد سوف في بالشعر في جوهر التوحيد قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها كل نص أوهم التشبيه النصوص ما توهم التشبيه لكن هذا في ظنهم هم ما موقفك منهم قال إما أن تؤول والمصنف قال ولا أتأوله وإما أن تفوض بشرط أن لا تعتقد ظاهرها يقول قل الله أعلم بمراده ثم قل ظاهرها غير مراد طيب كيف ظاهرها غير مراد هذا يقتضي أن الله تكلم بالباطل وأن رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك سبحانه وتعالى، وننزه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يقول باطلا. طيب الأذان. إذا ما وصلنا الإخوة نقول لنا الصوت. طيب، أولا عامة المتكلمين فضلا عن أهل السنة لا يقولون إن الله في كل مكان، حتى المتكلم ذكر أهل العلم أن المتكلمين الأوائل من الجهمية هم الذين كانوا يقولون إن الله في كل مكان، ثم تركوا هذه المقالة وقالوا لا يسأل عنه بأين، لا مكان ولا زمان ولا غيره، هكذا قالوا. طيب، وعندئذ كل النصوص التي جاءت وقد تتوهم منها أنها تفيد أن الله في كل مكان لا بد أن توجهها توجيها يتوافق مع ما اتفق عليه السلف، وهو أن الله في علوه فوق سمائه دون أرضه، وعلى ذلك الأئمة ما في نزاع بينهم أجمعوا على أن الله فوق العرش. قال الأوزعي رحمه الله كما ثبت عنه في الأسماء والصفات الإمام البيهقي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما ورد به السنة من الصفات. ونقلت لكم كلام الإمام مالك قبل قليل، وأخرجه الإمام أبو داود السجستاني في مسائل الإمام أحمد، وأخرجه ابنه عبد الله في كتاب السنة مسندا عن أبيه بسنده الإمام مالك قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. إذن لوجدتني عنده أي ذلك مما يحبه الله جل وعلا ويثيب عليه وقد أمر به، ونحو ذلك من التوجيه لا يوجه بما يفيد أن الله في كل مكان أبدا. أعطيك مثالا آخر لكلام حسن ذكره ابن كثير في أوائل سورة الأنعام عند قول الله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال ما حاصله رحمه الله: اختلف السلف في تفسيرها وتأويلها بعدما اتفقوا على إنكار قول الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان. ذكر حقيقتين: أولا اتفاق السلف على إنكار كلام الجهمية الذين يقولون الله في كل مكان، ثم اختلف في توجيهها، والتوجيه سهل. قال: فمنهم من قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو الله معبودكم الذي يعبده من في السماوات ومن في الأرض، لأن الإله الله كما قال جماعة من أهل العربية أصله إله، أدخلت أل وحذفت الهمزة أضغمت اللام في اللام فهو الله، هذا من جهة الاشتقاق والصناعة عند أهلها من الصرفين والنحويين. طيب، الله أي المعبود، إذن لأن إله على وزن الفعل بمعنى المعبود، الله أي المعبود أي هو المعبود يعبده من في السماوات ومن في الأرض. قال وتوجيه آخر قال به ابن جرير وهو قرأ: وهو الله في السماوات، ثم سكت وقف هنا، إذن هو الله في السماء صحيح، ثم قرأ: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يقول ابن كثير هذا وجه اختاره ابن جرير رحمه الله. طيب، إذن هذه توجيهات للأئمة لبيان مثل هذه النصوص. والآن نواصل في كلمة مهمة جدا أرجع إليها حتى يزول لبس كبير جدا. يبقى إحنا قلنا قالوا اليد يقول هي الجارحة، السمع هو السمع المعروف عند المخلوقين على تفاوت المتكلمين في التوجيه. طبعا الأشعري قد يقول لك لا في السمع، لكن في اليد قد يوافق المعتزلة. المعتزلة يقول هذا في اليد وفي الوجه وفي السمع والبصر والإرادة لأنه ينفي الجميع. طيب، نقول هم يقولون في تماثل، قلت يد أنا ما أعرف في اليد إلا هذه الآية، قلت قدرة ما أعرف إلا هذه القدرة عند المخلوقين، هكذا يقولون. وبالتالي قالوا هذا يفيد التشبيه والتمثيل. نقول يا إخوة هنالك كلام لأهل المعاني أيضا والدلالات أن بعض ألفاظ العربية قد تكون دلالتها في الذهن تفيد معنى كليا، لكنها في الموصوفين بها في الخارج تتفاوت معنى حد سواء. ضرب لهذا أمثلة، مثلا الذهن يفهم معنى كليا للضوء الضياء، صحيح؟ ضد الظلمة، مش كده؟ النور ضد الظلمة، معناه كلي في الذهن ولا لا؟ قال فإذا قلت ضوء المصباح هذا الكهربي خصصته، صحيح؟ ثم أضفت إلى الشمس فقلت ضوء الشمس، هل يلزم التساوي؟ هل يلزم؟ قالوا لا. قالوا وهكذا أيضا في الأمور الذاتية، كلمة جسم مثلا وكلمة ذات نفهم منها معنى كليا في الذهن، لكنها في الخارج توجد معينة، ما توجد مشتركة في كما هو في الذهن، لا. فإذا قلت جسم العرش ثم قلت جسم البعوض، هل يلزم التساوي والمماثلة؟ لا. إذن ما لزم التساوي لا في الوصف ولا في الذات، ما لزم. وبالتالي هذا نوع من الحل للإشكال الذي قد يريده بعضهم. نواصل. قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. أمرها تكلمنا عنها، لكن هنا وقفة يسيرة في ما نقل الأوائل. إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلامة لغاته من الدخيل، مع وفرة ورجحان العقول والبعد والسلامة من الأهواء التي أصابت الناس فيما بعد، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أثنى عليهم، ولأنه علقت نجاتنا باتباع سبيلهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن نجاة المتأخرين باتباع السلف الصالحين، قال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن ما قاله هو الحق. وانظر إلى بعض الأمثلة والنماذج. عمر رضي الله عنه لما ذهب يستلم بيت المقدس لأن النصارى اشترطوا أن يأتي أمير المؤمنين، وتلقاه الناس ليركب أحسن مما جاء به، فقال اذهبوا فإنما الأمر من هاهنا، وأشار إلى السماء مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ويسأل الناس أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا اشهدوا أنك قد بلغت، فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يرفع إصبعه إلى السماء يقول اللهم، أي يا الله فاشهد، أي على ما قال الناس من أنني أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ وأدى. طيب، أيضا من الصحابة سبق قول زينب رضي الله عنها زوجكن هالكون وزوجني لهم فوق سبع سماوات، وهو في صحيح البخاري. وأيضا في صفة أخرى تقول عائشة رضي الله عنها ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يوحى. وتقول أيضا سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أزمة الصفة صفة السمع. إذن هذا المنقول عن سلف الأمة. ولا تنسى ما نقلنا قبل قليل عن الأوزاعي، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. إذن هي حق، لا نتأولها ولا نشبه ولا نمثل ولا نحرف كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. إخواني، شوف، باب الشبهات باب واسع، والتعقيدات الكلامية كثيرة. ما في أحسن من أن تقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وتأتي بما قال أهل العلم سلف الأمة. الإمام أحمد لما استأذنه بعضهم في أن يرد على المتكلمين بعقولهم ومنطقهم ونحو ذلك. قال لا، جرد النصوص من كتاب السنة. قال اكتفي بالرد عليهم بما جاء في الكتاب والسنة. طبعا فيما بعد احتاج الناس وخاصة أذكياء الناس ممن رزق فهما وعلما أن يرد على هؤلاء بمصطلحاتهم وبكلامهم كما صنع ابن تيمية رحمه الله وغيره. طيب، إذن وأيضا يقول وأصونها، أي هذه النصوص، عن كل ما يتخيله، ما فيش تكييف ولا تمثيل ولا تقول ظاهرها كذا وكذا مما يشبه يعني الصفات المخلوقين أبدا. لا تظن في هذه النصوص أنها تفيد التشبيه ولا نحو ذلك. يا أخي، بعض المتكلمين يقر في نفسه بأن هذه النصوص كثيرة وتفيد ثبوت الصفات، لكن مشكلته أنه يتوهم أنها للتشبيه. مثلا الرازي في أساس التقديس يقول إن أحاديث التشبيه، شوف التعبير، إن أحاديث ماذا؟ التشبيه، ما قال إن أحاديث الصفات، قال بلغت مبلغا عظيما في وصف إله العالم بأنه كذا وكذا، وذكر كلمات لا يحسن ذكرها، قال فاللائق ردها، قال يتعذر تأويلها، فاللائق ردها. قال دي كثيرة جدا، نصوص كثيرة وكلها تتفق في وصف الله جل وعلا بالصفات. قال الاشتغال بتأويلها كأنه يرى تعذر ذلك حتى من جهة الصناعة. قالوا عندئذ اللائق ردها، ردها بس قل لي أخبر أحد لا تثبت، هذه منهجية له، لكن يشعرك بنفسية عميقة في باطن أولئك، وهي أن هذه الأحاديث تفيد ثبوت الصفات لكن عن أسس ثلاثة البناء. واحد فيلسوف معنى المتكلمين قد يكونون خيرا منه، فيلسوف آخر اسمه ابن رشد عنده كتاب اسمه الكشف عن مناهج الأدلة، قال كلاما أختصره لك، يقول ردا على المتكلمين الذين ينفون الصفات عن الله ونحو ذلك، يقول الذي ينصف فيقرأ القرآن بل ويقرأ الكتب الإلهية، قال يظهر له بلا خفاء أن إله العالم فوق العالم وأنه موصوف بالصفات. كلام سجل القرآن، أقرأ وخلي علم الكلام دورك، اقرأ. يخافون ربهم من فوقهم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. يقول لو قرأت هذه النصوص تتيقن تماما إن النصوص تفيد علو الرب جل وعلا وأنه موصوف بالصفات. يعني لما تقرأ وجاء ربك تقول وجاء أمره، والله عز وجل يقول وجاء ربك، تقول لا، جاء أمرك يا رب. طيب، وكان الله سميعا بصيرا، تقول ليس لله سمع ولا بصر، وقال يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، فأخبر أنه يحب عباده المؤمنين. واحد ينض هنا يقول لا، الله عز وجل ما يحب. يخبر أنه استوى على العرش، واحد هناك يقول لا، مستحيل مستحيل، كيف يشاء، أنتم أعلم أم الله، إلى غير ذلك من النصوص. وبالتالي يقول الذي يعني يتجرد عن أهواء المتكلمين وعلم الكلام يوقن تماما أن هذه النصوص دالة على ثبوت صفات الله جل وعلا على ضوء الأسس الثلاثة، على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف. أمشي على كده وتسلم، وهذا الذي عليه سلف هذه الأمة. الخوض في هذا الباب على طريقة المتكلمين ما تصلح نهائيا، ومنع منها الأئمة لا تصلح. ولولا أن هذا الدرس في يعني نظم أراد به مصنف أن يكون سهلا، لربما كان بالإمكان أن تذكر بعض الشبهات مع الردود عليها مع إلزاما، حتى يتبين لكم يعني ويتبين للناس الخطأ الكبير والتهويل الكبير الذي يدعيه أصحابه من علماء الكلام. على كل قد نقف عند هذا الحد، كم على الإقامة؟ بقيت دقيقتان بس لو أمكن أنت قرأت البيت الذي بعده قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. هل يمكن نجلس قليلا بعد صلاة العشاء إن شاء الله؟ ما طويل بس نكمل البيت ده وما بعده يقرأ في درس الغد إن شاء الله. فهذا بالله التوفيق والله أعلم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. لاحظ يقبح هنا من نبذ القرآن واتخذه وراءه ظهريا، لا يستند إليه، لا يجعله هاديا إلى هذه المطالب العالية. وقد نص بعضهم على ذلك، مثلا واحد منهم يقول: لا يوثق بالأدلة اللفظية في المطالب العقلية. المطالب العقلية عنده ما يتعلق بإثبات وجود الله وصفات كماله ونحو ذلك، يقول لا يوثق، بل يبدو أنه يعمم أيضا. وله أيضا قاعدة أخرى يقول فيها: إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل. يعني إذا تعارض دليل من الكتاب والسنة مع دليله العقلي يقول يقدم العقل. لاحظ هذه المقدمات العجيبة التي يقول عنها ابن القيم: لا يوجد كلام أشد ولا أبلغ في عزل نصوص الوحيين من مثل هذا الكلام. إذا كان إنسان يقول لا يثق بالأدلة اللفظية، الأدلة اللفظية الكتاب والسنة، يقول لا يثق بها في هذه المطالب، هذا قانون عنده. وعنده قانون آخر أنه يقع التعارض بين العقل والنقل، النقل يقصد به الأدلة من الكتاب والسنة. يقول: إذا تعارض الواجب تقديم العقل على النقل. أولا، القانون الأول لا شك في بطلانه. إذا كان لا يوثق، لماذا لا يوثق؟ ما هذا إلا إما لأن الكلام ما تكلم به العليم، وإما أنه غير موافق للحق والصواب، أو ليس هاديا إلى الحق ونحو ذلك، أو كله تلبيس لا يفهم منه معنى. إذا كان لا يوثق، إذن هذه المعاني يوصف بها ذلك الكلام، وقد صان الله عز وجل كتابه من هذا الباطل. إذن هذه مقالة شنيعة. والغريب أن بعض المتكلمين لما وقف على قانون الرازي لا يوثق بالأدلة النقلية في المطالب العقلية ما ارتضى هذا الكلام، وأتى بالشبهات والإشكالات التي ذكرها ورد عليه، حتى من تلاميذه ومن جاء بعده، والتفتازان له ردود عليه في كتابه في أصول الفقه، أظنه التلويح على التصريح والتصريح على التلويح، والكلام موجود في كتاب المحصول في أصول الفقه للرازي. له قانون آخر، وهو: إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل. هذا كلام باطل. كيف يقدم ما يظنه عقلا والواقع أنه ليس من العقل ويسميه الدليل العقلي، لكن الواقع هو شبهات وساوس معارضات لنصوص الكتاب والسنة، ما هو عقل ولا شيء. لأن الحق أن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الدلالة يعني صحيحة أو استنبطها الإنسان صحيحة، ما في تعارض نهائيا. لذلك أولا وضع احتمال إنه في تعارض غلط، وما رجح به غلط. ثانيا، كونه يقول نقدم العقل، ليه يقدم العقل؟ قال: لأن العقل شهد بصحة السمع، قال فلو قدمنا النقل عندئذ طعنا في الشاهد، والشاهد هو العقل. قال فيلزم بطلان العقل والنقل ما دام العقل هو الشاهد، فإذا أبطلته أبطلت النقل يقول، فيبطلانه معا. طبعا هذا الكلام أيضا ينعكس عليه وينقلب عليه. كيف؟ هو قال إذا تعارضا، فلو قدمنا العقل على النقل كان طعنا في العقل، لو قدمنا النقل على العقل، إذا لابد أن يقدم العقل. أيضا يأتي الإلزام آخر يقال له، طيب قلت العقل شاهد بصحة السمع، فلو قلنا حصل خطأ في النقل إذن طعنا في شهادة العقل، لأنه شهد بصحته صحيح ولا يشهد بصحة بعضه، شهد بصحته كله، فمن أين جاء الخطأ؟ إذن يلزم أيضا رد العقل والنقل، يلزم رد العقل والنقل. يا أخي الكريم، هؤلاء خاضوا في علم نهى عنه علماء الإسلام، نهى عنه علماء الإسلام، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم رحمة الله عليه نهوا عن هذا العلم. ومما ينقل عن الإمام مالك عن الإمام الشافعي أنه حكم على أهل الكلام بأن يطاف بهم يعني في الناس، وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، يعني إلى علم الكلام، إلى غير ذلك. حتى الذين خاضوا فيه تأثروا آخر حياتهم وندموا، منهم الجويني يعني تكلم وقال خط في الذي قد نهاني عنه علماء الإسلام، وها أنا ذا اليوم أموت على عقائد عجائز نيسابور، وإن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني. يقول أنا اليوم أريد أن أموت على عقيدة العجائز، ما عندنا شك، الشك عند المتكلمين أورثهم الشكوك والحيرة. كان ينقل أن الرازي إذا مشى وحوله التلاميذ والخدم كان صاحب مال وصاحب علم من هؤلاء وهؤلاء، فإذا مشى ظنه الناس موكب أحد القادة، فبينما هو كذلك ذات يوم إذ سألت امرأة فقالت من هذا، من هذا الشخص الماشي والناس حوله؟ قالوا لها لا تعرفينه؟ قالت لا. قالوا لها إنه الفخر الرازي. قالت وما الفخر الرازي؟ يعني لا عرفت الشخص ولا عرفت الاسم أيضا. قالوا لها إنه يعرف ألف دليل على وجود الله. قالت إن لم يكن عنده ألف شك لم أحتاج إلى ألف دليل. مسألة ما تحتاج ألف دليل، مسألة جلية واضحة، عندهم يقين ما شك. ولذلك كان مشايخنا يقولون المشكلة في الذي يدرس علم الكلام، إذا سمع النص قال هذا مشكل، حتى لو فيه من الرقائق وفيه من الترغيب والترهيب والوعظ همه كله فيما يظنه تشبيها. أما أحد الناس ممن لم يتلبس بعلم الكلام إذا سمع النص تأثر جدا، تأثر وربما بكى وربما وجد فرحا. يعني الإنسان الآن لما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، يفرح الإنسان صحيح. المتكلم يجلس زمانا، هل الله عز وجل موصوف بالرحمة؟ ما يستفيد من مثل هذه المعاني. أيضا إذا سمع الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر إلى آخر الحديث سيفرح. حتى جاء أيضا في النقل أن أبا رزين يقول لن نعدم الخير من رب يضحك، مادام أن ربنا يضحك الحمد لله لن نعدم خيرا. صحيح، هذا يفتح باب يا إخوة الرجاء وإحسان الظن. صحيح، لما تسمع صفات القوة والبطش والأخذ ونحو ذلك يدخلك خوف عظيم، هذا الخوف العظيم يحتاج لوزن من هنا، باب الرجاء. صحيح، فإذا سمعت تلك النصوص تجد يعني رجاء وفرح أن الله يرحم ويغفر ويصفح ويستر، وأن الله جل وعلا يفرح ويرحم ويضحك، ينفتح لك باب عظيم من أبواب الرجاء. لكن المتكلم يجد صعوبة في تدبر مثل هذه النصوص. طيب، هؤلاء قبحا لهم، جعل القرآن وراءه، مع أن القرآن هو الهادي ويهدي إلى العلم الصحيح وإلى العمل الصالح، هذه الحقيقة، لا بعقول هؤلاء وهؤلاء. وإلا ما فائدة الوحي يا إخوة؟ ما فائدة الوحي إذا كان الإنسان يقول إنه لا يرجع إلى القرآن؟ طيب، قال وإذا استدل، يعني هذا النابذ للقرآن، إذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل شاعر، وقال أهل العربية هو ممن يحتج بشعره، شاعر النصراني، عندكم في الترجمة تحت، غياث بن غوث التغليبي، متوفى 90 للهجرة. طيب، هؤلاء يعني شوف شيخ الإسلام كأنه يشن عليه، تركوا القرآن الذي هو كلام الله، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وهذا شعر الأخطل النصراني الضال. يعني يقول شوف يعني هذا التصرف العجيب، يتركون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كلام من؟ رجل نصراني ضال في عقيدته، فده من الغرائب. طيب، قد يقول قائل لكن ما شعره هنا؟ شعره نقلوه، قالوا قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا إذن الأخطل يقول الأصل والحقيقة في الكلام الكلام النفسي، وما عداه فما جاز. فإذا أخبر الله أنه يتكلم أي هو ذو كلام نفسي فقط، والقرآن الذي نقرأه هو عبارة عن كلام الله وليس هو هو كلام الله النفسي، هكذا قالوا استنادا إلى هذا البيت. طيب، كيف نرد عليه؟ قال أهل العلم أولا هذا الشعر لا يثبت عن الأخطل، غير ثابت، أحسن أحواله أنه مشكوك في ثبوته، أحسن أحواله. ابن الخشاب النحوي يقول فتشت ديوان الأخطل مرارا، قال فلم أجد فيه هذا البيت. والغريب مرة كنت أطلع على الكتب في المكتبة المركزية في الجامعة، كلام يمكن يكون في نهاية الثمانينات الميلادية، فوجدت ديوان الأخطل فاطلعت عليه محققا، والمحقق عمل ملاحق، قال في شعر، هذه الملاحق في شعر للأخطل لا يوجد في ديوانه، لكن يقول وجده في بطون الكتب، والحمد لله أنه ذكر هذا البيت ليس في الديوان وإنما في الملاحق. وجدت تحقيقا آخر بعد هذا، إذا بالمحقق يتصرف تصرفا سيئا فأخذ ما في الملحق وأدخله في الديوان. هذا عبث، صحيح عبث وتلاعب. وهذا يذكرني برجل آخر أخذ كتاب التمهيد للباقلاني الأشعري شيخ الجويني، هذا التمهيد اسمه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، مشى على طريقة الأشاعرة لكنه خالفهم في صفات العلو، إثبات الوجه وإثبات اليدين أثبتها، وهذا هو المنقول عنه ويعرف عند الناس، هذه نسخة مطبوعة. أعاد طبع الكتاب رجل آخر فحذف هذه الأبواب من كتاب التمهيد، ما أعجبه ذلك فحذف، هذا أيضا من التلاعب. لكن يرد عليه من وجهين، أولا هذا معروف عن الباقلاني حتى أن تلاميذه يحكونه عنه، ثانيا المخطوط موجود، المخطوط موجود، فيرجع الناس إلى المخطوط. طيب، إذن ما ثبت هذا الشعر عن الأخطل؟ نأتي بإلزام نسلكه هنا. قرأت في شرح الأسماء الحسنى للرازي وهو يقرر شيئا في التفريق بين الاسم والمسمى والتسمية وفرق بينها، وكلامه هنا أحسن من قول من قال الاسم عين المسمى، لكنه يقول في أدلة أوردها من يقول إن المسمى عين المسمى، قال: ومما احتج به قول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتدى، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، قال: فالمراد المسمى نفسه، إذن الاسم هو عين المسمى. أجاب الرازي ثم قال: إنه تمسك في المطالب العقلية بقول شاعر أعرابي بوال على عقبيه. والشاعر من هو؟ لبيد بن ربيعة العامري صاحب المعلقة والصحابي الذي أدرك الإسلام فأسلم. المقارنة بينه وبين الأخطل والفرق كبير، صحيح؟ أولا لبيد أشعر من الأخطل، صحيح؟ ثانيا الشعر عن لبيد ثابت، والشعر الذي نقله عن الأخطل غير ثابت، أحسن أحواله مشكوك في ثبوته، فشوف هذا التناقض العجيب. ثالثا هؤلاء إذا أوردت عليهم أحاديث الصفات الثابتة في الصحيحين أو أحدهما أو في غيرهما مما تلقته الأمة بالقبول تصديقا به وعملا به قبلوه وقالوا هي أخبار أحد تفيد الظن فلا يتقبل في العقيدة، فكيف قبلت الشعر الأخطل؟ وجه الرابع: هذا الشعر المنقول عن الأخطل وجدت في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل الباقلاني ما يلي: ذكر هذا الشعر وذكر قبله بيتا قال: لا يعجبنك من خطيب خطبة، أو قال: من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نقل الباقلاني الأشعري البيتين معا. الخلاصة في البيت الأول يقول: لا تغتر ولا تعجب بقول من يقول كلاما حتى تعرف معدنه وأصله حتى يكون مع الكلام أصيلا. هنا حقيقتان: حتى يكون مع الكلام، الكلام هنا ماذا يريد منه الأخطل؟ الكلام المسموع، صحيح؟ إذن الأخطل استعمل الكلام في اللفظ المفهم، صحيح ولا ما صحيح؟ وفي الثاني قصره على الأمور التي في النفس. يا أشاعر أخذتم بالثاني دون الأول ليه؟ طيب نمشي زيادة. لما قال في الأول حتى يكون مع الكلام أصيلا ويريد هذه الحقائق طيب المعدن الكرم الشجاعة الصدق وعدم النفاق وإلى آخره بمثل هذه المعاني التي يمكن أن نتصورها في قوله حتى يكون مع الكلام أصيلا، ثم بالغ حتى قال: إن الكلام لفي الفؤاد، يعني كأنه يريد أن يقول: أنا لما أردت تعريف الكلام لكن أريد الكلام النبيل الكلام الجيد، ليس فقط ما يخرج من اللسان وإنما ما كان في القلب، ما كان نابعا عن صدق ونحو ذلك من الكلام. إذن الأخطل ما كان يريد أن يعرف الكلام لغة، لأنما كان يريد أن يتكلم عن أصالة الكلام، صحيح؟ هذا الظاهر. ويرى قال شيخ عمر ما يريد التعريف لغة، وإنما قال حتى يكون مع الكلام أصيلة، ثم بالغ في البيت الثاني فقال: إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام الأصيل ونحو ذلك والمعتبر هو الذي يكون في الفؤاد، ثم قال: وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب يا أخي، ثم يقول أيضا شيخ الإسلام في وجه آخر: الكلام مما يتعاطاه الناس ويعرفونه كلفظ السماء والأرض ونحو ذلك. تحتاج لقاموس عشان تعرف ما معنى السماء مع الأرض وما معنى الكلام. قال فلا يحتاج فيه إلى قول ألف شاعر فضلا عن هذا الشاعر النصراني الذي ضل في ربه. لكن ينشأ سؤال: هل لعقيدتي أثر في شعره؟ أقول لا يبعد، وإن كان يحتج بشعره. الجوهري في صحاحه يقول إن أسماء العرب تتبع اعتقاداتها. قال فالإله أصلا قال ينبغي أن لا يطلق إلا على الله، صحيح، لكن يقول العرب عبدت مع الله غيره وسموا تلك آلهة، فقالوا الآلهة وهي ليست بآلهة. إذن يا أخي ما له منزع اصطلاحي عقدي قد يكون فيه دخن ولو ممن يحتج بشعره، وهذا الأخطل منهم. يقول إن الكلمة حلت في الناسوت، لأنه صرني ضل كلمة الرب حلت في الناسوت فاختلط اللاهوت بالناسوت. عنده ضلال أصلا، عنده ضلال في كلمة الله جل وعلا وفي عيسى عليه السلام، ولذلك لا يبعد أن يتأثر بعقيدته في كلامه وشعره. على كل، نجد في الشرع التفريق بين هذا وذاك، أعني بين ما يراد من حديث النفس وبين الكلام المطلق. فالكلام المطلق الذي يعرفه بنو آدم وهو المدلول عليه كتابا وسنة وهذا الذي عليه السلف أنه ما كان بصوت يسمع وله دلالة، هذا الكلام عند الإطلاق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. أطلق الكلام، ما لم تكلم يعني الكلام الذي يخرج ويسمع، صحيح، وسمى ذلك حديث نفس. إذن الكلام عند الإطلاق شامل لللفظ وليه المعنى، ولا داعي لشعر الأخطر. ولما قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ماذا نفهم؟ ولذلك قال أهل العلم لهؤلاء المتكلمين، أسألكم سؤال: هل تقولون إن الله خص موسى عليه السلام واصطفاه برسالته وكلامه؟ قالوا نعم، نقول خصه بكلامه. طيب السؤال الثاني: هل سمع موسى عليه السلام كلام الرب منه ولا سمعه من مخلوق؟ إن قلتم سمعه من مخلوق إذن أين المزية؟ إن قلتم سمعه منه إذن كلام الله بصوت يسمع، صح ولا صح؟ طيب لو قلتم هو نفسي لها الإشكال. طيب وقالوا هو معنى واحد، هذا وين في شعر الأخطل الآن؟ شعر الأخطل موجود؟ لو قال معنوي ونفسي ما قال واحد وما قال أزل، جبتهم منين؟ دي مسائل عقدية. والواقع أنهم يتشبثون بأشعار وأدلة لتوافق المذهب. المشكلة كلها عقولهم ونظريات أخذوها من غيرهم، فصاروا يوجهون المنقول من النصوص ومن الشعر ليوافق عقيدته. هذه هي الحقيقة. السؤال: إذا كان الكلام في نفس الله والله عز وجل لا يتكلم به بصوت يسمع، أوردنا عليهم إشكال أن موسى عليه السلام ليست له مزية، ثم قالوا لهم، هذا أورده غير واحد منهم أبو نصر السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، يقول طيب موسى عليه السلام لما كلمه ربه وأنتم تقولون الكلام واحد، إذن أنتم بين أمرين: إما أن تقولوا لله كلمات فسمع بعض كلام الله فقلتم به تعدد الكلام، أو تقولون هو واحد وسمعه كله إذن فعلم كل ما في نفس الله. تختار يا تفهم، يلزم من؟ يلزم هؤلاء القوم. طيب على كل، إذن المنهج الحق الأخذ بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، وأعرض عما سوى ذلك الذي يتمسك به المتكلمون ويأخذون به دينهم ومنه دينهم، أعرض عنه. فقبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطلون. نقف عند هذا الحد بعد شرح هذا البيت لنواصل غدا إن شاء الله، نحاول إكمال باقي هذا النظم بحول قوته إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.